بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا المجلس الثاني بعد المئة في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية بن مالك. انتهينا في اللقاء الماضي من أحكام الإمالة ثم تحدث الشيخ بعد ذلك عن التصريف والتصريف كنا قد أخذنا متن البناء ثم أخذنا مختصر تصريف الخطيب. قال رحمه الله تعالى: التصريف حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. أراد المؤلف رحمه الله أن يعرف التصريف، ثم أراد أن يبين أن أقل ما يتركب منه الاسم المتمكن والفعل ثلاثة أحرف. قال: التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك. مر معنا الصرف يعرف أحسنت بجهتين، الجهة الأولى بالمعنى العلمي. طيب، والمعنى العلمي والمعنى العملي. بالمعنى العلمي علم، علم يعرف به أحوال أبنية الكلمة التي ليست إعرابا ولا بناء. وبالمعنى العملي تحويل الأصل. أحسنت، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. قال: التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة، ببنية، بصيغة، بوزن، كلها معان واحدة، وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك. والمراد ببنية الكلمة عدد حروفها وحركاتها وسكناتها، والغرض من التصريف معرفة هيئة الكلمة ودراسة حروفها لمعرفة ما فيها من أصالة أو زيادة أو حذف أو صحة أو إعلال أو إبدال وغير ذلك مما لا يتعلق بالمعنى. أما ما يتعلق ببنية الكلمة من جهة المعنى كالتصغير والنسب والتكسير وغيرهما، أو ما يبحث في أواخر الكلمات لأغراض إعرابية، فلا يدخل في التصريف، وإنما هو من أبواب النحو. على هذا الاصطلاح، لأن الشيخ سيأتي يذكر لنا في التصريف ستة أبواب فقط، وهي ما سيذكره: الزيادة والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام. واضح؟ التكسير لو نظرنا إلى كتب الصرف سنجد أنها تتحدث عن جمع التكسير، ولو نظرنا إلى كتب الصرف وجدناها تتحدث عن النسب، لو وجدنا ذهبنا إلى باب الصرف تتحدث عن التصغير كذلك. واضح؟ لكن المراد هنا غير ذلك. قال رحمه الله: وموضوع التصريف الأفعال المتصرفة والأسماء العربية المتمكنة، فلا يدخل الحروف ولا الأسماء المبنية كالضمائر ولا الأسماء الأعجمية ولا الأفعال الجامدة كعسى وليس. مر معنا لا يدخل الأسماء المبنية. وإن قال قائل الأسماء المبنية عندنا تثنية الذي و نقول هذا، إما نقول شاذ، نقول هذا شاذ، طيب، أو نقول هذه هي مبنية أتت على صورة المثنى. قال: وأقل ما يتركب منه الاسم المتمكن والأفعال ثلاثة أحرف، إلا إن كان بعض أحرفه قد حذف، نحو يد ودم، هو مكون من ثلاثة أحرف لكن قد يكون حقيقة أو حكما كما مر معنا في بداية التحفة. واضح؟ في تعريف الإعراب. طيب، قال في الأسماء: ونحو قم وبع وفي بوعدك في الأفعال. وهذا معنى قوله: حرف وشبهه من الصرف بريء، أي إن الحرف وشبهه من الأسماء المبنية والأفعال الجامدة بريء وخال من التصريف. وعبر هنا بالصرف دون التصريف، وعبر بالصرف دون التصريف، مر معنا في دراستنا لمتن البناء. هل هناك فرق بين الصرف والتصريف أم لا؟ فيه خلاف، نعم، وبعضهم فرق بين المتقدمين والمتأخرين. قال بيصرف دون التصريف للإشعار بأن الحرف وشبه لا يقبله بحال، بخلاف ما لو عبر بالتصريف فإنه يوهم كثرته ومبالغته فيه دون أصله وما سواهما، لأننا قلنا التصريف يدل على الكثرة مأخوذ من التفعيل، فهو بتصريف حري أي جدير وحقيق. قوله بريء أصله بريء بالهمز فخفف، وقوله حر أصله حري نعم بتشديد الياء حري فخفف بحذف إحداهما للضرورة. ثم ذكر أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على أقل من ثلاثة أحرف إلا ما حدث فيه تغيير بالحذف. ثم قال ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا. ينقسم الاسم إلى مجرد ومزيد، فالمجرد ما كانت حروفه أصلية، ما كانت جميع حروفه أصلية، والمزيد ما كان فيه ما كان فيه على حروفه الأصلية حرف أو أكثر، أو ما زيد فيه على حروفه الأصلية حرف أو أكثر. والاسم المجرد قد يكون ثلاثيا مثل رجل، أو رباعيا مثل جعفر، أو خماسيا وهو غايته مثل سفرجل اسم ثمر وتقدم في جمع التكسير. والاسم المزيد قد يكون بحرف مثل ألف طالب، يعني مزيد بحرف واحد وهو ألف طالب، وقد يكون مزيدا بحرفين كالألف والميم مثل مطالب، وقد يكون بثلاثة أحرف مثل مستخرج أو مستخرج، وقد يكون بأربعة أحرف مثل استخراج، ولا يتجاوز الاسم المزيد سبعة أحرف. واضح؟ هل يوجد اسم ثماني؟ ها؟ ما في. متأكد؟ متأكد؟ نحن نتكلم ليس على الأصلية، أما الأصلي ما في. يوجد. واضح؟ يوجد اسم من ثماني أحرف، اسم لحيوان، اسم لدويبة. واضح؟ وهذا اسم الحيوان هذه القربعنالة أظن هكذا، وهذا اسم كتاب للدكتور عبد العزيز الحربي. واضح؟ في الصرف، في الصرف سماه هذا، يعني سماه بهذا الاسم. قال رحمه الله تعالى وهذا معنى قوله ومنتهى اسم خمسة، أي إن منتهى الاسم المجرد من الزيادة خمسة أحرف، وإن زيد فيه فلا يتجاوز سبعة أحرف. وإن في قوله إن تجرد شرطية وتقرأ بهمزة وصل للضرورة. ثم قال وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم، وفعل نهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل. للاسم اثنى عشر نعم للاسم الثلاثي اثنى عشر بناء. واضح؟ هذا القسم العقلية. واضح؟ لكنها القسم يعني ما يستعمل كم؟ عشرة، ما يستعمل عشرة. قال للاسم الثلاثي اثنى عشر بناء، لأنه إما الآن وجه القسمة، وجه القسمة، وجه انحصار هذه الأوزان. قال إما أن يكون مفتوح الأول أو مضمومه أو مكسوره، كم عندنا الآن؟ ثلاثة. وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مفتوح الثاني أو مضمومه أو مكسوره أو ساكنه، إذن كم ستصبح؟ ثلاثة في أربعة اثنى عشر. واضح؟ الآن سنحذف اثنين. قال اثنى نعم فخرج من ذلك اثنى عشر بناء حاصل من ضرب ثلاثة في أربعة، وذلك نحو فرس، هذا مفتوح الأول والثاني، عضد الآن سيبدأ ب نبدأ الآن بالفتح، إذن سيكون الأول مفتوح والثاني كم له الأربع الحركات. واضح؟ إذن الأول فرس مفتوح مفتوح، عضد مفتوح مضموم، كتف مفتوح مكسور، فلس مفتوح ساكن. إذن مع الفتح جاء جميع الحركات. لما قلنا؟ لأن الفتح خفيف، لأن الفتح خفيف. قال ونحو صرد، الآن سيأتي بالمضموم، وهذا مر معنا اسم طائر وقد تقدم في جمع التكسير. إذن مضموم مفتوح، مضموم مضموم، عنق مضموم مضموم، دؤل، دؤل ومر معنا دؤلي، دؤل اسم دويبة تشبه ابن عرس، سميت به قبيلة وقد تقدم في باب النسب، ومر معنا أنه ينسب إليها أبو الأسود الدؤلي أو الديلي. دؤل إذا مضموم مكسور، هذا الثالث. وقفل مضموم ساكن، إذا جاء مع الضم جميع الحركات. ونحو طيب عنب، عنب هذا مكسور مفتوح. وحيبك، حيبك هذا لغة، حبك لغة في حبك في القاموس، والحبك أو الحبك من السماء طرائق النجوم، واحدها حبيك قال الله عز وجل والسماء ذات الحبك. ما معنى الحبك؟ كيف طرائق؟ نعم بعضهم يقول لها طرائق كطرائق الأرض تماما، واضح. بعضهم قال طرائق النجوم. طيب قال إذن الكسر جاء مع طيب قال نعم عنب حبوك، وإبل كسر كسر، وعلم إذن جاء مع الجميع، جاء مع الجميع لكن سيأتي استثناء. قال وكل هذه الأبنية صحيحة فصيحة إلا اثنين منها، وهما ما كان مكسور الأول مضموم الثاني، قلنا لأن الانتقال من كسر إلى ضم ثقيل. طيب قال ما كان مكسور الأول مضموم الثاني حيبوك، وهذا مهمل لثقل الانتقال من كسر اللازم إلى ضم لازم. الثاني ما كان مضموم الأول، إذن استثنينا من الضم واحد ونستثني من الكسر واحد ومن الضم، قال ما كان مضموم الأول ومكسور الثاني. وهذا قليل في الأسماء، لماذا؟ ما العلة؟ عرفنا العلة من الأول، لكن الآن مضموم مكسور، الانتقال من الضم إلى الكسر ليس فيه ثقل، لكن قال علته هذا قليل في الأسماء، لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بالفعل الذي لم يسمى فاعله، نقول كتب واضح، فعل وعلم ضرب إلى آخره واضح. إذن يستثنى من ذلك، نستثني من الأوزان السابقة اثنين، وهذا معنى قوله وغير آخر الثلاثي افتح. طيب قال أي غير آخر الاسم الثلاثي وهو أوله وثانيه، يجوز في كل منهما الفتح والضم والكسر، ويزيد الثاني بالتسكين، أما الأول لا يسكن لأن العرب لا تبدأ بساكن. أما الحرف الثالث فلم نتحدث عنه، لما؟ لأن الحركة حركة إعراب، وبهذا تكون قال ويزيد الثاني بالتسكين، وبهذا تكون أبنية الاسم 12. وإنما لم يعتبر الحرف الأخير من الثلاثي لأنه حرف إعراب فحركته بحسب العوامل. ثم بين أن ما كان على وزنه في عل بكسر فضم فهو مهمل، وعكسه ما كان على وزن فعل بضم فكسر قليل الاستعمال لما تقدم من تخصيصه بالفعل الذي لم يسمى فاعله. ثم قال رحمه الله وافتح وضم واكسر، واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن، ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدا. ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد كما انقسم الاسم إلى ذلك، وأقل المجرد ثلاثة كضرب، وأكثره أربعة كبعثر، وغاية المزيد إلى ستة كاستخرج. مر معنا ذلك لأن الفعل ثقيل فلا يزاد بحروف زائدة حتى لا يصبح يزداد الثقل. مر معنا لماذا كان الفعل ثقيل؟ يدل فقط هكذا فقط. مر معنا أنه يعني قلنا لأنه أولا يدل على الحدث بالمطابقة، ويدل على الزمن بالتضمن بالتضمن، ويدل على الفاعل باللزوم، واضح. فهو ثقيل دل عليها من ثلاث من الدلالات الثلاث، دلالة المطابقة ودلالة التضمن. الآن عندما أقول لك حاضر هذا مطابقة، الحضور معروف، حضر بهذا اللفظ يدل بالتضمن على زمن، وإذا حضر لابد له من فاعل لهذا الحضور، هذا يدل عليه باللزوم. فلذلك نجد أن الدلالة الثلاث انشغلت فيه بخلاف قلم، هذا يدل على دلالة المطابقة فقط، قلم يدل على القلم بالمطابقة، لا يوجد لزوم ولا يوجد غير. نعم قد يوجد لزوم لكن هذا اللزوم بعيد، يعني أن هناك صانع للقلم هذا يعني، لكن هذا بعيد. نعم نحن نتكلم الآن على الدلالة المعروفة عند النحاة. قال رحمه الله: فالفعل الثلاثي المجرد له أربعة أبنية. طبعا قال أربعة أبنية، هذا ما ذكره ابن مالك وجرى فيه على مذهب الكوفيين والمبرد ونقل عن سيبويه. وأما البصريون فصيغة المبني المجهور فرع عن المبني المعلوم، فيكون للثلاثي ثلاثة أوزان. مر معنا ثلاثة أوزان، إما قلنا العين، أما الفاء فمفتوحة دائما، ومر معنا لا تكون مكسورة ولا تكون مضمومة ولا تكون ساكنة، فإذا تكون الفاء مفتوحة أبدا. طيب والعين تكون مفتوحة مضمومة مكسورة، واضح؟ إذن ثلاثة أوزان فقط. طيب لماذا ابن مالك ذكر وزنا رابعا؟ هذه مسألة خلاف، تذكرون أخذناه في متن البناء، هل الفعل المبني للمجهول أوزانه مستقلة أم لا؟ فمن جعل الوزن مستقل جعلها أربعة أوزان، واضح؟ واضح كما مر معنا، والعلماء يذكرون هذا في يعني عند شرح اللام، يقولون بفعل الفعل ذو التقريد عندما ذكر الأوزان هذه، إذن دليل على أن هذه الأوزان خاصة بالمبني للمعلوم، أما المبني المجهول فهو تبع. لذلك قال: هذا ما ذكره ابن مالك وجرى فيه على مذهب الكوفيين والمبرد ونقل عن سيبويه. وأما عند البصريين فصيغة المبني المجهول فرع عن المبني للمعلوم، فيكون للثلاث ثلاثة أوزان. قال رحمه الله: لأن أوله مفتوح دائما إلا حين بنائه لما لم يسمى فاعله فإنه يضم، أما ثانيه فقد يكون مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، أما الثالث لم نتحدث عنه لأنها حركة بناء. قال: فالتي للفعل المبني للمعلوم فعل مثل كتب، وفعل مثل علم، وفعل مثل شرف، والذي للفعل الذي لم يسمى فاعله فعل مثل كتيبة. وأما الرباعي المجرد فله وزن واحد وهو فعلل، ويتفرع عنه ثلاثة أبنية. مر معنا هذا ما يسمى بالإلحاق نحو ذلك. قال: واحد للفعل المبني للمعلوم مثل دحرج، وواحد للفعل الذي لم يسمى فاعله مثل دحرج، وواحد لفعل الأمر وهو دحرج. وأما المزيد فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف مثل أخرج دافع، أو خماسيا إن كسر افتتح، أو على ستة مثل استغفر اخشوشنا. وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة مثل تدحرج وتبعثر، أو على ستة مثل احرنجم واقشعر. تقول احرنجمت الإبل أي أو حرجمت الإبل أي جمعتها فاحرنجمت. فالفعل المزيد يدل على مطاوعة الفعل المجرد، وقد تقدم ذكره في باب تعدي الفعل ولزومه. وهذا معنى قوله: وافتح وضم واكسر الثاني، أي افتح أو ضم أو اكسر الحرف الثاني من الفعل الثلاثي. وقلنا لم يسكن، لماذا لم يسكن؟ عين الفعل، لماذا لم تسكن عين الفعل؟ مر معنا في الاسم، في الاسم يسكن صح؟ طيب الفعل لماذا لم يسكن؟ لا مر معنا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك سكن فسيلزم منه اجتماع ساكنين، نعم نقول كاتابا، فإذا أدخلت عليه الضمير نقول كتبت، فإذا أسكن، فإذا كانت العين ساكنة يلزم منه سكون اللام، يلزم منه اجتماع ساكنين، هذا لا يكون. طيب قال رحمه الله: وهذا معنى قول افتح أو ضم أو اكسر الحرف الثاني من الفعل الثلاثي، ولما سكت عن الأول علم أنه لا يكون إلا مفتوحا، فهذه ثلاثة أبنية. قوله: وزد نحو ضمين، إشارة إلى البناء الرابع وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله، ثم ذكر أن الفعل المجرد أكثر ما يكون رباعيا، والفعل المزيد أكثر ما يكون سداسيا. ثم قال رحمه الله تعالى: لاسم مجرد رباع، لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل. قال ومع فعل ومع فعل ونعم فعل فعلل. وإن على فمع فعل فمع فعلل حوى فعل فعلل كنعم كذا فعلل كذا فعلل وفعلل وما غير للزيد أو النقص تما. الاسم الرباعي المجرد ستة أوزان، الأول فعلل بفتح أوله وثانيه بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه كجعفر فعلل، وسلهب والسلهب الطويل سلهب، وفعلل فعلل بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو زبرج زبرج، وقر وقر وقر وقر مز. طيب زبرج زبرج له عدة معاني تقدم ذكرها في أوائل في أواخر جمع التكسير، ها ما هي؟ مر معنا زبرج في أواخر جمع التكسير، نعم زبرجد بكسر الزاي زي والراء بينهما يعني كذلك بينهما موحد، والراء بكسر الزاي وزبرجد طبعا صفحة 352 والراء بينهما موحدة ساكنة وبالجيم. هو الزهر والسحاب الرقيق الذي فيه حمرة والحلي من ذهب وغيره صفحة 352. قال وقر نعم وقر مذ نوع من الصبغ. قال وفعلل بكسر أوله وسكون ثاني وفتح الثالث نحو درهم وهجرع هجرع الطويل الممشق أو الطويل الأعرج الطويل الممشوق طويل والطويل الأعرج. وفعلل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو برثن البرثن من السباع والطير كالأصابع من الإنسان، واضح معنى برثن مش يعني هذا براثن، نحن نقول أصابع لكن نحن نقول براثن الأسد براثن الأسد. قال وجح وجر شع جر شع الضخم من الخيل والإبل جر شع. وفع نعم والوزن الخامس فع نعم فعل كما تقول هزبر بكسر ففتح في ع فتشديد اللام فعل هزبر والهزبر الأسد القوي. الوزن السادس فعلل عفوا فعلل فعلل بضم أوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه نحو جخدب الجخدب الجراد الأخضر الطويل الرجلين. وقيل ذكر الجراد ويطلق على الضخم الغليظ من الرجال. وللخماسي المجرد أربعة أوزان فعلل سفرجل بفتح أوله وثانيه فلا مشددة فأخرى غير مشددة نحو سفرجل سفرجل فاكهة من فصيلة التفاح ولكنه أكبر حجم ولكن حجمه أكبر وتقدم في جمع التكسير. وشمردل شمردلا أي الطويل شمردل. الوزن الثاني فعلل فعلل فعلل جحمرش فعلل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه نحو جحمرش العجوز المسنة والعظيمة من الأفعى. وفعل نعم فو فعلل فعلل قذعمل خزعبل. قال فعل فوع فعلل فعلل فعلل بضم أوله وفتح ثانيه فلام ساكنة مدغمة في نظيرتها المكسورة نحو قذعمل قذعمل الضخم من الإبل وخزعبل خزعبل الفكاهة والمزاح ويقال خزعبلة يعني إذا نقول هذا خزعبلة تكلم إنسان بكلام نقول هذه خزعبلات يعني كلام مزاح أو لا فائدة منه وهذا معنى قوله لاسم مجرد رباع فعلل إلى آخره أي للاسم المجرد الرباعي هذه الأوزان الستة التي ذكرها وإن على وهو الخماسي المجرد فله الأربعة المذكورة وأشار بقوله وما غاير أي أن ما جاء من الأسماء المتمكنة على خلاف ما سبق من الأمثلة فهو إما مزيد فيه أو ناقص منه بعض الحروف مثل يد وضريف استخراج فيد نقص منه أصل وهو الياء إذ أصله يد ين كما تقدم في أواخر النسب وضريف فيه زيادة الياء ظرفا واستخرج فيه زيادة همزة الوصل والسين والتاء والألف ثم قال رحمه الله تعالى والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل احتذي أراد أن يبين الضابط الذي يعرف فيه الحرف الأصلي والزائد مر معنا الحرف الزائد والذي يسقط في بعض التصاريف أي أن الفرق بين الأصلي والزائد هو أن الأصلي يلزم في تصاريف الكلمة يرد عليه ما لا يسقط أصلا لجمود كلمته مع أنه زائد كنون قرنفل وواو كوكب واضح؟ لا يزول في التصاريف نعم يعني يستثنى من ذلك قال بحيث لا يمكن الاستغناء عنه نحو كتب فالأحرف الثلاثة أصلية لأنها ثابتة في المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره وأما الزائد فهو الذي يسقط في بعض التصاريف طيب يرد على هذا يرد عليه ما يسقط في بعض التصاريف وهو أصل كواو وعد في المضارع يعد والأحسن أن يقال الزائد ما سقط في أصل الوضع تخفيفا أو تقديرا لغير علة تصريفية طيب قال فيمكن الاستغناء عنه وتؤدي الكلمة بعد حذفه معنى مفيدا مثل كاتب فالألف زائدة لأنها وجدت في اسم الفاعل لكنها غير موجودة في الفعل الماضي والمضارع مثلا وهناك أدلة أخرى للزيادة فانظر المغني في تصريف الأفعال قولهم مثل تحت ذي فإنها زائدة لأنك تقول حذو محمد أي فعل فعله فلما سقطت علم أنها زائدة يقال احتذى به أي اقتدى به واحتذى أي انتعل ثم قال بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل قال رحمه الله تعالى هذه الأبيات في الميزان الصرفي وهو مقياس وضعه العلماء لمعرفة أحوال بنية الكلمة وما فيها من أصول وزوائد وحركات وسكنات وما طرأ عليها من حذف أو إعلال بأقصر عبارة وأوجز لفظ يعني بدلا أن تقول هذا فيه زائد كذا وكذا فتقول على وزن كذا وكذا واضح ولما كان أكثر الكلمات ثلاثيا جعل علماء الصرف لوزنها ثلاثة أحرف مر معنا العلل في ذلك في متن البلاء قال هي الفاء للحرف الأول والعين للثاني واللام للثالث مر معنا أولا لماذا الثلاثي ثم لماذا اخترنا الفاء والعين واللام طيب قال ولو كان الميزان رباعيا أو خماسيا ما أمكن وزن الثلاثي به إلا بحذف حرف أو حرفين والزيادة أسهل من الحذف فإذا أريد وزن كلمة من الكلمات فإما أن تكون من المجرد أو المزيد فالمجرد إن كان ثلاثيا يوضع بوضع نعم يوزن بوضع الفاء من فعل موضع الحرف الأول منه والعين موضع الثاني واللام موضع الثالث ثم تضبط أحرف الميزان وفق ضبطها في الكلمة الموزونة فوزن شارب فعل وكرم فعل وشمس فعل مر معنا خلاصة ذلك، إما أن تكون الكلمة أصلية أو زائدة. الأصلي إما أن يكون ثلاثي أو رباعي أو خماسي، إن كان ثلاثي فعل، رباعي نزيد لام، خماسي نزيد لاما أخرى. واضح؟ انتهينا من الأصلي. وإن كان فيه زيادة، إما أن تكون هذه زيادة تضعيف أو زيادة أصل، إن كان زيادة أصل نعبر عن الزائد بأصله، وإن كانت تضعيف نضعف ما يقابل في الميزان. واضح؟ ثم أخذنا القاعدة الثالثة، إن حصل للوزن قلب حصل قلب في الميزان، وإن حصل له إعلال حصل له كذلك إعلال، ومر معنا. وإما أن يحصل له حذف، فإذا حصل حذف حصل حذف بالميزان. قلنا خلاصتها هي خمس قواعد، ويتفرع على كل قواعدة عدة فروع. واضح؟ هذا خلاصة. قال رحمه الله: وإن كان المجرد رباعيا فإنه يوزن بزيادة لام على آخر ميزان الثلاثي، فوزن بعثراء فعلل، ووزن ودرهم فعلل، ومر معنا كذلك زيادة الإلحاق ومن خالف فيها. مر معنا الذي خالف فيها من؟ الرضي. نعم، كوزن قلنا جلببة، وكذلك عفوا بقي معنا من القواعد ما كان مبدلا من تاء الافتعال، هل نعبر بالأصل أم بما هو موجود؟ افتعل كما مر معنا استبر أنه افتعل أو افتعل. الرضي قال نقول لا افتعل بالطاء، لكن نقول افتعل تاء الافتعال. قال رحمه الله: وإن كان المجرد رباعيا فإنه يوزن بزيادة لام على آخر ميزان الثلاثي، فوزن بعثر فعلل ودرهم فعلل. وإن كان خماسيا ولا يكون إلا اسما فإنه يوزن بزيادة لامين على آخر ميزان الثلاثي مثل سفرجل، وزنه فعلل. أما المزيد فإما أن تكون الزيادة فيه بتكرير حرف من أصول الكلمة، أو تكون بزيادة حرف من حروف الزيادة المجموعة في قولك سألتمونيها، فإن كانت الزيادة بتكرير ضعف الحرف المكرر في الميزان، فوزن هذب فعل، وزن جلبب فعلل، جلبب بمعنى غطاه مر معنا، ووزن حل حلتيت مادة صمغية معروفة، حلتيت يعني مادة يستعمل الصمغ، تعلمون الصمغ الغراء، تعرفون الغراء أم لا؟ ما هو؟ أيوة هذا هو. واضح؟ هذا يقال الصمغ. قال فعليل: وإن كانت الزيادة باشتمال الكلمة على حرف زائد أو أكثر وضع في الميزان مثل هذه الأحرف في الأماكن المقابلة لها، فوزن أحسن أفعل، وخاصم فعل، وانصرف انفعل، واستخبر استفعل، ومنصور مفعول، ومنطلق منفعل. وهذا معنى قوله بضمن فعل قابل الأصول، أي قابل أصول الكلمة عند الوزن بما تضمنه لفظ فعل من الأحرف الثلاثة وهي الفاء والعين واللام، والزائد يعبر عنه بلفظه في الميزان. ثم ذكر أنه إن بقي بعد الثلاثة حرف أصلي كما في الرباعي والمخماسي فإنك تضاعف اللام في الميزان، فتقول في وزن جعفر فعلل، وفي وزن فستق فعلل. وإن كان الزائد ضعف حرف أصلي فاجعل له في الوزن من أحرف الميزان ما للأصل الذي هو ضعفه، فإن كان مضاعف الفاء قوبل بالفاء، وإن كان ضعف العين قوبل بالعين، وإن كان ضعف اللام قوبل باللام كما تقدم. ثم قال: واحكم بتأصيل حروف، طيب لكن أنا عندي إشكال، وإن كان الزائد أيوة أكمل، فاجعل له في الوزن من أحرف الميزان ما للأصل الذي هو ضعفه، فإن كان كيف؟ لكن الفاء لا يضاف. هذا لا، ما المقصود من هنا؟ قال: وإن كان ضعف ولا يريد تضعيف، لكن ينظر في كلامه، اجعل تحته إشارة، يعني ما المقصود بالتضعيف الفاء هنا؟ ضعف ليس التضعيف، ضعف ضعف. هل يقصد مثلا مثل الوسوسة أم لا؟ الله أعلم، تجعل تحته إشارة فقط. قال: واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في ك لم لمي من أنواع المضعف مضعف الرباعي، وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر، نحو زلزلة ودمدم وسمسم بكسر السينين حب معروف، وهو نوعان، الأول ألا يصح إسقاط ثالثه مثل سمسم وزلزلة، فهذه حروفه كلها أصلية ووزنه فعلل أو فعلل، لأن أصالة أحد المكررين فيه واجبة تكميلا لأقل الأصول، وليس أصالة أحدهما أولى من أصالة الآخر فحكم بأصالتهما معا. الثاني أن يصح إسقاط ثالثه مثل لملم، أمر من لملم، لملم المتاع، واضح معنى لملم؟ يعني أقول لك متاعك هنا، أقول لك ما هذا متاعك هنا، لملم متاعك، واضح؟ يعني اجمعه، ضم بعضه إلى بعض، أي ضم بعضه إلى بعض. وكفكف، أمر من كفكف. فاللام الثانية والكاف الثانية حاء صالحة للسقوط بدليل صحة كف. ولما، فهذا النوع موضع خلاف، فمذهب البصريين إلا الزجاج أن الحروف كلها محكوم بأصالتها كالنوع الأول، وأن مادة لملم وكفكف غير مادة لم وكف، يعني مادتهما مختلفة، ووزن هذا النوع فعلل كالأول. وقال الكوفيون إن الحرف الثالث الصالح للسقوط زائد مبدل من حرف مماثل للثاني وهو العين، والأصل كف ف ولم ما، ثم أبدل من أحد المضاعفين لم في لملم وكف كف كف ووزنه فعل. إذن الخلاصة سيكون الخلاف في الوزن، فإذا قلت لك زن لملم تقول على قول القول الأول فعلل، وعلى القول الثاني فعل. وقال الزجاج إنه غير زائد مبدل من شيء، إنه زائد غير مبدل من شيء ووزنه فعفل بتكرار الفاء. إذن كم عندنا أوزان؟ ثلاثة. وهذا معنى قولي واحكم بتأصيل حروف السمسم إلى آخره، أي احكم بأن جميع الحروف أصلية في مثل السمسم، هذا قلنا لا خلاف فيه. لما؟ لأنه لا يمكن الاستغناء عنه. قال من كل رباعي تكررت فاؤه وعينه، ولا يصح أحد المكررين للسقوط، والخلاف ثابت فيما إذا كان أحدهما صالحا للسقوط مثل لم لم، وقد تقدم بيانه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى زيادة الألف والياء والواو والهمزة والميم، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. قال رحمه الله تعالى: التصريف حرف وشبهه. ما هو شبهه؟ الأسماء المبنية والأفعال الجامدة. من الصرف بريء، يعني بريء لا يدخله الصرف، وما سواهما أي ما سوى ذلك بتصرف حري. ما معنى حري؟ حقيق به، جدير به، وليس أدنى من ثلاثي يرى، يعني لا يرى التصريف في أقل من ثلاثي، أو أن الاسم المتصرف والفعل، عفوا، أن الاسم المتمكن والفعل المتصرف لا يكون أقل من ثلاثة. قال: وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير، إلا ما حصل له تغير به، إما بحذف، وهذا الحذف إما لعلة أو حذف اعتباطي كما مر معنا في يد ودم. قال: ومنتهى اسم خمس إن تجرد. الاسم إما مجرد أو مزيد، مر معنا تعريف المجرد والمزيد، والاسم المجرد أكثر ما يكون خماسي وأقل ما يكون ثلاثي. نعم. قال: ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يزد. طيب المزيد؟ قال: وإن يزد فيه فما سبعا عدا. قد نعم قد يتعدى الثامن، لكن قلنا هذا أسماء يعني أسماء تعد. ثم قال: وغير آخر الفعل الثلاثي افتح وضم واكسر وزد. وغير آخر الثلاثي عفوا، وغير آخر الثلاثي يعني الاسم، غير الآخر يعني ما هو الأول والثاني، افتح وضم واكسر. طيب زاد الثاني بالتسكين، ثانيه تعم، يعني تعم جميع الأوزان. طيب ما الذي يستثنى؟ قال: وفي عل أهمل، والعكس يقل. ما هو العكس؟ في عل الآن في عو صح؟ ما هو عكسه؟ فعل نعم. يقل ما هو العلة؟ طبعا ذلك مهمل، قلنا لماذا مهمل؟ لأن الانتقال من كسر إلى ضم ثقيل، عكسه لاختصاصه بالفعل المبني للمجهول، لذلك قال لقصدهم تخصيص فعل بفعل، تخصيص فعل يعني تخصيص الفعل الذي لم يسمى فاعله بفعل. طيب أما الفعل قال وافتح وضم واكسر الثاني، يعني الثاني مضموم مكسور ها مفتوح مكسور مضموم، لا يكون ساكن كما مر معنا، ولم يتحدث عن الأول، أما الأول فقلنا لا يكون إلا مفتوح. قال من فعل من فعل ثلاثي وزد، هذا قلنا على قول الكوفيين أنهم يرون أن هذا وزن مستقل، قال نحو ضمن ضرب قتل، ومنتهاه أي منتهى الفعل أربع إن جرد وإن يزد فما ستا عدا. ثم قال انتقل بعد أن ذكر الأوزان الثلاثي الاسم الثلاثي انتقل إلى أوزان الاسم الرباعي، قال الاسم مجرد، قلنا الاسم المجرد كم له أوزان؟ الرباعي ستة والخماسي أربعة تصبح عشرة، فلا تنسى الثلاثي عشرة والرباعي والخماسي جميعا عشرة. قال والاسم مجرد رباعي رباعي فعل نعم فعل الاسم مجرد رباعي رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل نعم وفعل هذه الرباعي، وإن على يعني خماسي فمع فعل فعل فعل فعلل حوى فعلل كذا نعم فعل فعل فعلل. طيب قال كذاك كذا فعلل وفعلل وما غاير يعني ما جاء على غير ذلك إما يكون مغاير للزيادة أو النقص انتما يعني انتسب. والحرف إن يلزم بيننا متى يكون الحرف لازم ومتى يكون زائد، والحرف إن يلزم يعني يلزم في التصاريف فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تاء احتذي، ما معنى احتذي؟ اقتدى ويأتي بمعنى احتذى يعني لبس الحذاء. ثم قال بضمن فعل قابل الأصول، الآن تحدث عن الميزان الصرفي، بضمن فعل قابل الأصول يعني إذا كان ثلاثي قابله بالأصول، وزن زائد بلفظه، الزائد إن كان هنا هذا الزائد ليس عن تكرار الأصل يعبر عنه بلفظه، وضعف اللام أصل، أما إذا كان الزائد بتكرار أصل ضعف الأصل. قال وضعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي، وإن يكن الزائد ضعف أصله فاجعل له في الوزن ما للأصل واضح، واحكم بتأصيل حروف السمسم، أما حروف السمسم قلنا هذا أصل، لما؟ لأنه لا يستغنى عنها، لكن الذي يستغنى عنه هذا الذي حصل فيه خلاف. قال ونحوه والخلف في كلام لمي، كم فيه أقوال؟ ثلاثة أقوال. ثم قال فألف نأخذه إن شاء الله تعالى في يوم الغد. طيب خلاصة ما أخذناه في هذا الدرس، التصريف تعرفه لغة، ما هو التصريف لغة؟ التغيير والتحويل، ومنه تصريف الرياح، أما اصطلاحا تحويل الأصل الواحد إلى أبنية مختلفة لمعان مقصودة، أما تعرفه باعتبار المعنى العلمي فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست إعرابا ولا بناء. طيب أما المراد هنا تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها ولكن لغرض آخر، زيادة الحذف الإبدال القلب النقل الإدغام، وسيأتي. وأصعب هذه الأبواب هذه أصعبها، واضح الإبدال. تصريف المبنيات قلنا هذا شاذ، أقل ما يترتب منه الاسم المتمكن والفعل، هذا مر معنا. أقله ثلاثة. أكثر ما يترتب منه الاسم المتمكن والفعل الاسم، إما مجرد أو مزيد. المجرد أقل ما يترتب، أكثر ما يتركب خمسة، والمزيد سبعة. طيب الفعل أقل ما يتركب، عفوا، أولا المجرد كم؟ ثلاثة. المزيد ستة. تقسيم الاسم إلى مجرد ومزيد، أوزان الاسم الثلاثي، هذه الأوزان التي ذكرها الشيخ 12، قلنا يستثنى فعل، ما العلة؟ نعم، هذا لأنه خاص بالفعل، واضح، خاص بالفعل. طيب ويستثنى كذلك فعول، لما؟ للثقل. طيب أوزان الفعل، أوزان الفعل فعل، فعل، فعول، واضح، هذا عند البصريين، هذا حصل فيه الخلاف وهو فعل. طيب ثم أوزان الاسم الرباعي المجرد، الست الأوزان التي مرت معنا. أوزان الخماسي أربعة، ضابط الحرف والأصلي، الحرف الأصلي والزائد، مر معنا عدة ضوابط، بعضها منتقد، يعني ما ذكره ابن مالك انتقد بعضه. أما الميزان الصرفي فهذا مر معنا، ما تعرفه؟ هو عبارة عن معيار لفظي يعرف به أصل يعني الأصلي من الزائد وما فيه من علة أو قلب أو نحو ذلك. فائدته الاختصار، واضح، فائدته الاختصار، اختصار الكلام. ثم فائدته معرفة أصلية الكلمة من غيرها، وفائدته معرفة القلب، معرفة الإعلال، الإبدال، نحو ذلك. شرطه مر معنا هذا كله في متن البناء، قلنا شرطه أن يطابق الموزون في عدد الحروف وفي الحركات وفي السكنات. طيب قواعده مر معنا، إما أن يكون مجرد أو زائد، عندنا مجرد أو مزيد. طيب المجرد إما أن يكون ثلاثي أو رباعي أو خماسي، الزيادة إما تكون زائد عن تكرار أصل أو زائد من أو من التضعيف، واضح، الزائد إما زائد لتكرار أصل، وإما زائد بأحد حروف سألتمونها، وإما زائد ب زائد بتاء الافتعال، الإحراق يدخل فيما سبق، واضح، وإما زائد بتاء الافتعال. طيب القاعدة هي قاعدة القلب، إذا حصل فيه قلب حصل قلب، واضح، عندكم قلب المكاري هذا مر معنا. وإما أن يحصل فيه إعلال، إعلال، وإما أن يحصل فيه حذف، واضح. طيب ثم ذكر المؤلف حكم مضاعف الرباعي من حيث الزيادة والأصالة. البصريون يقولون بأصالة الحروف، وأما الزجاج فقول بزيادة الحروف، لكن الأفضل أن نقسم قسمين. نقول القسم الأول ما اتفق، نعم، اتفق على أصالته. ما هو؟ ما ضابطه؟ الذي لا يسقط منه ثالثه. طيب والثاني ما اختلف فيه. طيب هذا الذي اختلف فيه، فالبصريون يرون الحروف كلها أصلية، أما الزجاج فيرى الزيادة، واضح، أما الكوفيون فيرون أنه عبارة عن التضعيف فقط. طيب باقي المسائل نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا قلت لكم صعب باب في هذا هو الإبدال، ولذلك انظر كم سيتكلم عليه الشيخ، يعني هذا كله الإبدال، هذا كله الإبدال، ثم بعد ذلك فصل كله، هذا كله عن الإبدال. نعم سيأتي الإبدال، هذا من أصعب الإعلال والإبدال، هذا يقولون من أصعب أبواب الصرف، واضح. كم بقي؟ بقي الإبدال، صح، بقي الإبدال ثم الإدغام فقط، صح، بقي الإبدال والإدغام. المؤلف سيذكر الإبدال، سيذكر الإبدال صح، وفي الإبدال سيذكر لك القلب وسيذكر الإعلال لأنه فصل بالإعلال بالنقل سيذكره، ثم يذكر الإعلال بالحذف سيأتي معنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.